فقالها طيب ثم دنا فتتلى فكان قاب قوسين ودنا، يعني انه كان يفهم من ثم دنا يعني الرب سبحانه وتعالى، فتدلى فكان قاب قوسين ان الله عز وجل من جبريل، قالت من النبي محمد، فقالت لا هذا جبريل الذي دنا من النبي وتدلى وكان قاب قوسين منه وادنى فهذا هو جبريل. قال له جبريل كان ياتيه في صوره رجل عاده الوحي، وانما اتى هذه المره في صورته التي هي صورته فسد الافق. حدثنا موسى حدثنا جرير حدثنا ابو رجاء عن سمره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتياني فقال الذي يوقد النار مالك خازن النار وانا جبريل وهذا ميكائيل. هذا جزء من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، انه اتاه رجلان فقال له اذهب معنا، هو نائم هذا في نوم، فاخذاه فرأى كثير من يعني العذاب الذي تعذب به الامه. يقول مر بي على رجل ملك من على قفاه واخر قائم بكلوب، كلوب اللي هو الحديده المعقوفه هذه التي ياخذها الجزار او شيء يعلق فيها الله، يقول يدخله في شدقه فيشرشره الى قفاه، وفي منخره فيشرشره الى قفاه، وفي عينه فيشرشره الى قفاه، فاذا انتهى من هذا الجانب ذهب الى الجانب الاخر فيفعل به نفس الفعل، فإذا انتهى منه رجع هذا الجانب سليما كما كان، فيعود فيشرشره المرة الثانية. فقلت ما هذا ما هذا؟ فقال انطلق، يعني معهم. يقول فانطلقت فإذا رجل يعني مضطجع وآخر قائم عند رأسه بحجر يضربه في الحجر فيتهدهد الحجر فيذهب يجمعه، ثم إذا جمعه رجع إلى الرجل مرة ثانية فعادت رأسه كما كان فيضربه. فقلت ما هذا ما هذا؟ فقال لي انطلق. قال ثم اتيت الى اناس رجال ونساء في مثل التنور عراة ياتيهم لهب من تحته، كلما جاءهم هذا اللهب ضوضوا. فقلت ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. يقول ثم اتيت الى رجل يسبح في نهر مثل الدم أحمر، وإذا آخر جالس على حافة النهر وبجواره حجارة، ثم يأتي هذا السابح فيفتح له فاه فيضربه بالحجر يلقمه حجر، ثم يعود يسبح، ثم يعود إليه مرة ثانية فيفتح فاه فيأخذ حجرا ويلقمه إياه. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق. يقول ثم أتيت إلى روضة يعني كأحسن ما أنت راضي في روضة، وإذا فيها شيخ كبير وحوله أطفال من أكثر ما رأيته يعني في الدنيا. فقلت ما هذا؟ فقال لي يعني انطلق. يقول ثم أتيت إلى يعني جنة بستان، ثم سمى بصري فإذا قصر في هذا البستان مثل الربابة، فقال لي هذاك منزلك. فقلت دعني حتى ادخلها. فقال ليس الان وانك داخل. قلت لهم فاني قد رايت اليوم عجبا. قالوا اما انا سنخبرك. ثم اخبره قالوا اول هذا الرجل الذي شرشر شدقه الى قفاه كذا الذي رايته هذا رجل من امتك يصبح فيكذب الكذبه فتبلغ الافاق. وهذا الذي رأيته يهدهد رأسه بالحجر قال هذا الرجل من أمتك ينام عن الصلاة يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوب. وأما الذين رأيتهم في مثل التنور فالزناة والزوان، وأما الرجل السابح في النهر فآكل الربا، وأما الروضة التي رأيتها فهذه الجنة، وهذا الشيخ الذي رأيته إبراهيم، وهذه أولاد الذين حوله يعني الذين ماتوا دون ان يبلغوا الحلم. فقال المسلمون يا رسول الله واولاد المشركين؟ فقال واولاد المشركين يعني الذين لم يبلغوا الحلم.